أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما يري الله فرعون وقومه من برهان إلا كان أعظم مما قبله وأكثر دلالة على صدق ما جاء به موسى. وأخذ الله فرعون وقومه بأنواع العقوبات كالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وغيرها لعلهم يعودون إلى توحيد الله وطاعته ويرجعون عن كفرهم ومعاصيهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقال فرعون وسادة قومه لموسى يا أيها الساحر، يقصدون تبجيله بذلك لأن وصف السحر عندهم وصف معظم وليس وصف ذم. ادع ربك الذي اختصك وآثرك واجتباك أن يزيل عنا العذاب، فإننا مصدقون بما أرسلت به مؤمنون بالله. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما دعا موسى ربه أن يرفع العذاب عن فرعون وقومه رفعه الله عنهم، لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى الغدر ونكث العهد والعودة إلى الكفر والضلال. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في سادة قومه متكبرا متجبرا متفاخرا بملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقصد اللعين أن من هذا حاله فهو جدير أن يعبد. وقال لقومه ألا تبصرون عظمة ملكي وقوة سلطاني وضعف موسى وقلة ذات يده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بل أنا أفضل من موسى الذي لا مكانة له ولا شرف ولا سيادة، فهو يمتهن نفسه في معيشته وكسب رزقه، وإذا تكلم لم يفهم منه السامع لعجمة في لسانه. فتبجح فرعون بأمور الدنيا الظاهرة من المكانة والفصاحة ونسي أن نبوة موسى وعلمه النافع وعمله الصالح أصدق وأنفع مما يقول. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلماذا لا يعطى موسى إن كان صادقا أن الله أرسله أسورة من ذهب يستغني بها عن الفقر والحاجة؟ ولماذا لم يأتي معه الملائكة قد اقترن بعضهم ببعض يتتابعون فيشهدون بصدقه وينصرونه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف فرعون بكلامه عقول قومه فأغواهم فوافقوه على ضلالته وكفروا بما جاء به موسى. إن قوم فرعون كانوا خارجين عن طاعة الله وعبادته، فلفجورهم قبلوا دعوة الضال المضل فرعون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما أغضب الله بكفرهم وتكذيبهم موسى انتقم منهم بأشد العقوبة وعاجل العذاب فأغرقهم كلهم في البحر وسلبهم ملكهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعل الله فرعون وقومه بعدما أغرقهم سلفا متقدما لمن يعمل مثل عملهم ممن يأتي من القرون فيكون جزاؤه كجزائه، وجعلهم عبرة وعظة لكل جيل قادم إلى قيام الساعة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب الكفار مثلا بعيسى ابن مريم حين جادل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، ففرح الكفار بهذا المثل وظنوه حجة لهم، وارتفع لهم صوت وجلبة وضجيج، لأنه لما أنزل الله قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال الكفار فعيسى مع آلهتنا في النار، لأن النصارى عبدوه مثلما عبدنا آلهتنا. وأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فالذي يعذب بالنار هم الآلهة ومن عبدوهم، وعيسى لم يرضى أن يكون إلها من دون الله. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال الكفار هل آلهتنا التي عبدناها أفضل من عيسى الذي يعبده قومه؟ فإذا كان عيسى يعذب في النار فنحن راضون أن نكون مثله نعذب بالنار، وهذا جدل عقيم وكلام فاسد باطل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ليس عيسى ابن مريم عليه السلام إلا عبدا من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة وفضله بالرسالة وجعله آية وعبرة لبني إسرائيل يستدلون بها على قدرة الله وعظمته. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو أراد الله لجعل مكان الناس ملائكة يعيشون في الأرض يعمرونها يخلف بعضهم بعضا.